ثم أقول مستعينا بالله تعالى: حثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كريمات سنتلوها على مسامعكم، حثنا الله فيها على المسارعة، على المسارعة إلى التوبة والمغفرة. ونحن في هذا الزمان وكثير من الناس يتسارعون للدنيا ولأجل الدنيا، أو ربما منهم من يتسارع في المحرمات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه دعوة من الله لكم عباد الله، دعوة من الله لعباده المؤمنين بالمسارعة إلى المغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة، من الذي لا يرجو المغفرة من الله؟ كلنا نرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كلنا نرجو المغفرة ونسأل الله المغفرة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لكن قبل أن نقرأ هذه الآية انتبهوا إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية. قبلها قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي احذروا النار التي أعدت للكافرين. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكأن هذه المسارعة إلى المغفرة لا يستطيعها إلا أهل التقوى المطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله بتوحيده، والرسول باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، لعلكم ترحمون. طريق الرحمة من الله لنا هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عباد الله، نحن نسارع في الدنيا، نسارع في قضاء حوائجنا في الدنيا بأسرع ما يمكن، والله تعالى هنا يقول: وسارعوا. وفي سورة الحديد يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الله أكبر. هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، والله جديرة بالمسابقة، والله جديرة بالمسابقة. يقول الله تعالى: أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. نعم عباد الله، هذه الجنة، الجنة التي وعد المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع إن أدنى أهل الجنة منزلة، إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم، أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم، كل خادم ليس في عمل صاحبه، أي كل خادم في عمل غير عمل صاحبه. والحديث في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة، اسمعوا إلى أدنى أهل الجنة منزلة، فليملك الكافر والمنافق والفاسق والظالم ما شاء أن يملك، فليملك ما شاء من الأراضي والأموال، فليملك ما شاء من رقاب الناس، لكن انظروا إلى أدنى أهل الجنة منزلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر! أقل أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا بأسرها وعشرة أمثالها. اللهم إنا نسألك الجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الذنوب كثيرة، ليل نهار تتوالى الذنوب على الإنسان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إلى متى هذا الكسل والتباطؤ عن غاية عظيمة؟ والله هذه الغاية غاية عظيمة، المغفرة والجنة. لكن هذه لمن؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. من هم المتقون؟ ما هي أوصافهم يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا وصفهم الأول، الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون المال في العسر واليسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أفضل الصدقة، أفضل الصدقة وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح، لست بمريض. شحيح، ما عندك الأموال الكثيرة. صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وليس إذا حضره الأجل، يقول عليه الصلاة والسلام، وليس إذا دنا الأجل قال لفلان كذا ولفلان كذا وهو كائن، سواء قلت لفلان كذا أو لم تقل سيعطى فلان وفلان من مالك ورثتك. إذا تصدق وأنت صحيح شحيح. الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم الصفة الثانية للمتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، الذين يحبسون الغيظ والغضب ولا ينفذونه على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، كظم غيظا في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو يقدر أن ينتقم، قال: إلا دعاه الله يوم القيامة وخيره بين أي الحور شاء، يخيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والعافين عن الناس، والعافين عن الناس أيضا صفة من صفات المتقين، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله لعفو غفور. بعض الناس ماذا يظن العفو؟ يقول: العفو هذا جبن، جبن وضعف. هذا من منطلق الجهال. أما من منطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا العفو عز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول العامة والجهال ومن لا عقل لهم يقولون العفو عن الناس هذا جبن وضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا عز للمسلم أن يعفو عن الناس. قال: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. هذه صفات المحسنين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قال الله عن وصفهم الرابع: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم المسارعين للمغفرة والجنة قد يقعون في الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله تعالى يقول: والذين عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا الله سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا ربكم فإني أستغفر ربي باليوم 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فكيف بنا نحن؟ وكم نحتاج من استغفار؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، مغفرة الذنوب بيد الله وحده، لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن يغفر الذنوب إلا الله صفتهم الخامسة: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليسوا أهل إصرار على المعاصي. الإصرار على المعاصي مصيبة بعد المعصية. يقول عبد الله بن مسعود: لا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار. الذي يرتكب الكبيرة ويستغفر فإن الله بإذنه تعالى يغفر له. يقول: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. المصر على الصغائر هذه لا تعتبر صغيرة، أو صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة تتراكم الذنوب عليه، لكن أهل الإسراع إلى المغفرة يسرعون بالاستغفار ولا يبقون مصرين. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا رب؟ قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسرعوا إلى المغفرة والجنة فجازاهم الله تعالى بالمغفرة والجنة. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح حالنا إلى خير حال. اللهم أصلح حال العصاة من هذه الأمة، وفقهم للتوبة والرجوع إليك يا رب العالمين، وفقهم للاستغفار، أعذهم، أعذنا وإياهم من الإصرار على المعاصي يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.